تبارك الله شاء you تعمل الحج في الساعة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك. الله يفتح عليك. الله ما شاء الله. الله. الله يا قرآن الله. Oh. رحمتك يا رب. انا رويت يا رب يا رب رحمتك يا جنة يا رب. تعليك يا رب. نعم يا رحمة الله. ولا تعليق جميل يا دكتور بالله أداؤك هذا فلا من عسل. الله الله الله ربنا يكرمك يا رب. انت عليه ان شاء الله. الله الله رب ان شاء الله يا شيخنا والله الله العظيم يا شيخ استاذ يا عم الإيمان كمان يا سيدنا. ثانيه يا شيخ الله يبارك بنبدا حال ثانيه يا سيدنا الله يكرمك طولنا عليك كمان الوتر الله الله الله ايام بريد انت هبل انت هبل الله يا رب ما جد خالص لا ما تفاهم Thank you. ربنا يكرمك يا رب. نعم نعم تخلص يا عبد زين يا شيخ. نعم يا سيدنا. أدابك الله يا رب. افتح عليك عم الحاج فتح يا رب. عينا قبل. ويقولون ما لا

ابن رسول الله ذكر الرسول